وأصله قضاي. فلما جاءت الياء بعد ألف زائدة متطرفة همزت، وجمعه أقضية. قال ابن فارس في معجم المقاييس، قال: القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاده لجهته. القاف والضاد والحرف المعتل قضاء أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاده لجهته. وقد ورد القضاء في القرآن بمعان عدة كلها ترجع لأصل الاشتقاق، فأصل الاشتقاق إحكام الأمر وإتقانه وإنفاده. فورد في القرآن لفظة القضاء باشتقاقاتها: قضى، يقضي. جاء القضاء بمعنى الأمر كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ووصى. وجاء القضاء بمعنى الحكم كما قال السحرة لفرعون: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أي احكم بما شئت. وجاء بمعنى الفراغ والانتهاء، قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي فرغ منهن، من خلق السماوات في يومين. نعم. وجاء بمعنى الإعلام، جاء بمعنى الإعلام كما قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا وأوحينا إليهم في الكتاب. وجاء بمعنى الموت والقتل، قال تعالى: فوكزه موسى فقضى عليه، أي قتله وأماته وأنهى حياته. لو نظرت في هذه المعاني تجدها تعود إلى المعنى الاشتقاقي، وهو إحكام الأمر وإتقانه وإنفاذه لجهته. وهذه المعاني كما قلنا متداخلة، لأنها تدل على هذا المعنى الذي ذكرناه، ولها ارتباط وثيق بالمعنى الشرعي. فالقضاء والقدر من الجهة الشرعية هو تقدير الله تعالى الأشياء في الأزل، تقدير الله تعالى الأشياء في الأزل، أو نذكر هذا التعريف على ترتيب مراتب القضاء: علم الله تعالى الأشياء في الأزل، وتقديره إياها في اللوح المحفوظ على مقتضى هذا العلم، وكتابته لذلك. ومشيئته وخلقه لها على حسب ما قدر فيما سبق. إذن الله تبارك وتعالى علم فكتب فشاء فخلق سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للقضاء من جهة اللغة ومن جهة الشرع. وأما القدر فيأتي كذلك بمعان متداخلة، إذ أصله يرجع إلى القاف والدال والراء. التي تدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته. القدر يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته، والقضاء يدل على إحكام الشيء وإتقانه وإنفاذه، أي بلغ كذلك المنتهى. ومن هنا كان بين القضاء والقدر ترابط من جهة المعنى اللغوي ومن جهة المعنى الشرعي، فيأتي كل منهما بمعنى الآخر. فإذا ذكر القضاء قصد به القضاء والقدر، وإذا ذكر القدر قصد به كذلك القضاء والقدر. وأما إن اجتمع فمن أهل العلم من قال إنه لا فرق بينهما، لا فرق بين القضاء والقدر، ومنهم من فرق بينهما فقال القضاء هو الحكم بالكليات على سبيل الإجمال. القضاء هو الحكم بالكليات على سبيل الإجمال، أي فرغ الله تبارك وتعالى من قضاء العباد مما كتبه وعلمه وشاءه سبحانه وتعالى على سبيل الإجمال. والقدر الحكم بوقوع الجزئيات على سبيل التفصيل. القدر الحكم بوقوع الجزئيات على سبيل التفصيل، فقدر لهذا كذا، وقدر لهذا كذا، وقدر لهذا كذا. ومنهم من عكس فقال القدر هو الحكم بالكليات على سبيل الإجمال، والقضاء الحكم بالجزئيات. والصحيح أنه لا فرق بينهما، الصحيح أنه لا فرق بينهما. والقضاء والقدر كما قلنا ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان العبد إلا به. فمن آمن بالأركان الخمسة ولم يؤمن بقضاء الله وقدره خرج من الإسلام، خرج من الإسلام، شك في ذلك أو أنكره أو جحده خرج من الإسلام. وقد دلت الأدلة المتواترة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الإيمان بهذا الأصل، أصل القضاء والقدر. فمثلا قال الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان، قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فهنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بالتقدير، ومن أسمائه كذلك القادر والمقتدر والقدير. فسمى نفسه ووصف نفسه بهذه الصفة التي هي تقدير أفعال العباد، وهو القادر المقتدر القدير سبحانه وتعالى. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه الآية متى نزلت؟ لما جاء المشركون يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء والقدر، وهل يعلم الله تبارك وتعالى قبل أن يقع فعل العبد أم لا، يعلم الكليات والجزئيات أم يعلم الكليات فقط. جاء المشركون يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم ويجادلونه في القضاء والقدر، فأنزل الله تبارك وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. قال ابن كثير رحمه الله يستدل بهذه الآية أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه، يستدل بهذه الآية أئمة السنة على إثبات قدر الله تعالى السابق لخلقه. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعندنا حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه أركان الإيمان. وكذلك ما جاء عند الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. والنفي هاهنا نفي لأصل الإيمان لا لكمال الإيمان الواجب، حمكم الله. فالذي لا يؤمن بالقضاء والقدر هذا ليس بمؤمن، هذا ليس بمؤمن. فلا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله. الله تبارك وتعالى هو خالق الخير والشر سبحانه وتعالى، لكن الشر ليس إليه كما سيأتي، ليس من فعله وإنما من خلقه أو في خلقه ومفعولاته سبحانه وتعالى. وسنناقش هذه المسألة إن شاء الله في الدرس القادم، ونستفيض فيها في مسألة خلق الله للشر واختلاف الفرق في هذا الأمر، ونناقش الملاحدة في هذا الأمر، لأن الملاحدة يلبسون على الشباب يقولون: إذا كان هذا الرب الذي تؤمنون به تقولون إنه موصوف بالرحمة والرأفة والحكمة، فكيف يكون هو خالق الشر والشر منتشر في هذا العالم من قتل وتشريد وغير ذلك؟ فهذا تناقض. سنذكر إن شاء الله كل ذلك في الدرس القادم. فهذا هو معنى القضاء والقدر ودليل ثبوته في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالقضاء والقدر له فائدة عظيمة، إذ من آمن بالقضاء والقدر اطمأن قلبه وارتاح. لماذا؟ لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فهذا يحمل المرء على عدم الجزع وعلى الصبر والرضا بقضاء الله وقدره، وأنه إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وكذلك يحمل العبد على عدم الغرور بأعماله وعبادته. لماذا؟ لأن المرء إذا كان مؤمنا بقضاء الله وقدره علم أن الأمر كله بتوفيق الله وهدايته. هنا يقول المصنف رحمه الله عند ذكره لهذه الآيات، قال: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فنسب الهداية أولا وآخرا لله سبحانه وتعالى. العبد يأخذ بالأسباب ثم يكون التوفيق من قبل الله سبحانه وتعالى، إن شاء أمضى ذلك وإن شاء لم يمضه سبحانه وتعالى. هذا يحمل العبد على طمأنينة النفس وعلى الأخذ بالأسباب وعلى عدم التواكل وعلى الرضا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، وعلى دفع الوساوس التي يوسوس بها الشيطان لابن آدم. فكثير من الوساوس تأتي من هذا الباب، من الخلل في باب القضاء والقدر. قال ها هنا: ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قوله ويقولون ما يقوله المسلمون، أي ويقول أهل السنة والجماعة، فهذا كما قلنا نقل للإجماع. وقوله ما يقوله المسلمون هذا دليل على أن هذا أمر فطري مجمع عليه، هذا أمر فطري مجمع عليه، فقد أجمع المسلمون على الإيمان بالقضاء والقدر. قلنا مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، أو مراتب القضاء والقدر، أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. هذه مراتب القدر الأربعة. بدأ المصنف هاهنا بمرتبة المشيئة، بمرتبة المشيئة، وسنسير على ما صار عليه المصنف رحمه الله ماذا تعني مرتبة المشيئة، مشيئة الله تبارك وتعالى؟ قال ها هنا: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال صاحب كتاب القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه، قال في هذه المرتبة، قال: مرتبة الإرادة والمشيئة، أي أن كل ما يجري في هذا الكون هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يخرج عن إرادته الكونية شيء. طب ما الدليل على هذه المرتبة؟ هناك الكثير في الكتاب والسنة، كثير من الأدلة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. إذن الأمر كله يرجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. كذلك نوح عليه الصلاة والسلام لما قال له قومه: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. فالأمر كذلك يرجع إلى مشيئة الله. وكذلك شعيب عليه الصلاة والسلام بعد أن طلب منه قومه أن يعود إلى ملتهم، بيّن أنه لا يمكن له أن يعود إلى ملتهم بعد أن نجاه الله منها وأن المؤمنون معه، فقال: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما. وكذلك يوسف عليه الصلاة والسلام قال: دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام يقول للخضر، قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وربنا تبارك وتعالى يوجه نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا له: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت، إلى غير ذلك من الأدلة. فقول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد عقد الإمام البخاري بابا في صحيحه في كتاب التوحيد، عرض فيه لنصوص تثبت المشيئة والإرادة، قال: باب في المشيئة والإرادة. ثم أورد كثيرا من الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. وكذلك ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب العباد كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، آمين. فالدليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كقلب واحد يصرفها كيف يشاء أو حيث يشاء. وكذلك ما جاء في حديث الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، إلى غير ذلك. وجاء الإجماع من علماء هذه الأمة على إثبات هذه المرتبة لله تبارك وتعالى. والمشيئة لا تنقسم، المشيئة لا تنقسم بخلاف الإرادة. احنا احيانا نعبر عن هذه المرتبة بمرتبة الإرادة، واحيانا نعبر عنها بمرتبة المشيئة، لكن المشيئة تفارق الإرادة في أنها لا تنقسم، فالمشيئة واحدة، مشيئة كونية قدرية. إذا شاء الله أمرا لابد أن يقع، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأما الإرادة فتنقسم إلى كونية قدرية وإلى شرعية، إلى كونية قدرية وإلى شرعية. والشرعية ترادف الرضا والمحبة، فكل شيء شرعي يحبه الله ويرضاه، كل شيء شرعي يحبه الله ويرضاه. وأما المشيئة الكونية القدرية فهذه تتعلق بإنفاذ الله لفعله سبحانه وتعالى، فإذا شاء الله شيئا لابد أن يقع، لابد أن يقع. وأخطأ من قسم المشيئة إلى كونية قدرية وإلى شرعية. تجد ذلك مثلا في تفسير ابن كثير، في موضع من المواضع ذكر ابن كثير أن المشيئة تنقسم إلى كونية قدرية وإلى شرعية، هذا خطأ. وتجد ذلك كذلك في شرح معارج القبول للشيخ حافظ حكمي، هذا خطأ كذلك. المشيئة لا تنقسم، وإنما هي نوع واحد، وأما الإرادة فهي التي تنقسم. طيب، متى تجتمع المشيئة والإرادة الشرعية؟ متى تجتمع المشيئة والإرادة الشرعية؟ أريد منك اليوم أن تخرج بفائدة، وهي التفريق بين المشيئة والإرادة الشرعية. ذكرنا الفرق الأول أن الإرادة الشرعية ترادف ماذا؟ المحبة والرضا، فكل شيء إن يحبه الله ويرضاه هذا داخل في الإرادة الشرعية. وأما المشيئة فلا يشترط فيها محبة الله ورضاه، فقد يشاء الله تبارك وتعالى وقوع شيء ولا يحبه ويرضاه، كخلق إبليس. الله يحب إبليس؟ لا، يرضى عنه خلق المسيح الدجال، كوجود المعاصي في الكون، هذا كله من خلق الله، خلقه لحكمة عظيمة سبحانه وتعالى. ولكن هذا يدخل تحت ماذا؟ تحت المشيئة الكونية القدرية، لا يدخل تحت الإرادة الشرعية، لا يدخل تحت الإرادة الشرعية. إذن الفرق الأول أن المشيئة لابد أن تقع، أن الإرادة ليس شرطا أن تقع، أن الإرادة الشرعية ترادف محبة الله ورضاه، أن المشيئة الكونية لا يشترط فيها المحبة والرضا، لا يشترط فيها المحبة والرضا. طيب، متى يجتمعان ومتى يفترقان؟ متى يجتمعان ومتى يفترقان؟ يجتمعان في ماذا؟ ها؟ يجتمعان في إيمان العبد وفعله للطاعة، يجتمعان في إيمان العبد وفعله للطاعة. يعني إيمان أبي بكر الصديق، إيمان أبي بكر الصديق هل يقع تحت المشيئة أم يقع تحت الإرادة الشرعية، أم يقع تحت المشيئة الكونية والإرادة الشرعية؟ لماذا يقع تحت المشيئة الكونية القدرية؟ لأنه وقع، مشيئة تعني الوقوع. ولماذا يقع تحت الإرادة الشرعية؟ لأن الله يحبه ويرضاه، الله يحبه ويرضاه. طيب، كفر أبي جهل يقع تحت أيهما؟ يقع تحت المشيئة الكونية، يقع تحت المشيئة الكونية. طيب، إيمان أبي جهل يقع تحت ماذا؟ هو وقع؟ مشيئة يعني وقع. إيمان أبي جهل يقع تحت ماذا؟ يقع تحت الإرادة الشرعية، هذا أمر يحبه الله تبارك وتعالى ولكنه لم يقع، هذا أمر يحبه الله تبارك وتعالى ولكنه لم يقع. طيب، كفر عمر بن الخطاب بعد أن أسلم، كفر عمر بن الخطاب يقع تحت أيهما؟ ما أراده الله كونا وقدرا ولا يحبه شرعا سبحانه وتعالى، فلم يقع، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا يحل لك إشكالات كثيرة فيما يحدث في العالم من حروب وفتن وقتل فالذي لا يعلم العقيدة الصحيحة في القضاء والقدر يعترض على الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه يقول سمى نفسه بالرحيم الرؤوف الودود سبحانه وتعالى، ومع ذلك تقع هذه الأمور. نقول هل معنى ذلك أنه يحبها ويرضاها؟ لا يحبها ويرضاها، وإنما وقعت لحكم عظيمة. ومن هنا ضل الجبرية فسووا بين المشيئة والإرادة الشرعية، وضل كذلك المعتزلة فظنوا أنهم إن أثبتوا ما وقع بقضاء الله وقدره من الذنوب والمعاصي فإنهم ينتقصون الله تبارك وتعالى، فزعموا أن أفعال العباد غير مخلوقة، وكل هذا سيأتي إن شاء الله. إذن المرتبة الأولى مرتبة المشيئة. فقال هاهنا رحمه الله، قال ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، كما قال الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت المشيئة للعبد، قال وما تشاءون، ما ها هنا موصولة ماشي، وما تشاءون ما نفية، لا تشاءون شيئا إلا أن يشاءه الله تبارك وتعالى. فكل أمر يرجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله. إذن هنا سيتحدث عن مرتبة ماذا؟ عن مرتبة العلم، وهي المرتبة الأولى. هذه المرتبة هي المرتبة الأولى. ما معنى هذه المرتبة في حق الله تبارك وتعالى؟ الإيمان بعلم الله أن تؤمن بأن الله عليم بكل شيء ومحيط به. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وأنه علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وهذا ضربنا له المثال في الدرس السابق، وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم. الله تبارك وتعالى علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى، وعلم أرزاقهم وآجالهم وحركاتهم وسكناتهم وأعمالهم، وعلم من منهم من أهل الجنة ومن منهم من أهل النار سبحانه وتعالى. ومن هنا فارق علم ربنا تبارك وتعالى علم المخلوق. لماذا؟ لهذه الكمالات التي اتصف بها علم ربنا سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في آية عظيمة وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذه الآية مليئة بالعمومات التي ارتبط بها علمه سبحانه وتعالى. وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة، تقديم وتأخير يفيد الحصر. إن الله علم الساعة عنده، قال عنده علم الساعة، ليس عند غيره، لا عند ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولذلك لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثم ختم الآية إن الله عليم خبير، إن الله عليم خبير، والخبير هو العليم بدقائق الأمور وتفاصيلها. فالله له العلم والخبرة، يعلم الكليات ويعلم الجزئيات سبحانه وتعالى. فهذه الآية دلت على أن الله محيط علمه بجميع الموجودات بريها وبحريها، الآية السابقة وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وقال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقوله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة يدل على ارتباط وثيق بين الإيمان بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. قال لا إله إلا هو، ثم قال عالم الغيب والشهادة. فالإيمان بالأسماء والصفات يؤكد إيمان العبد، الإيمان الذي يحمله على عبادة الله دون من سواه سبحانه وتعالى، لأن الذي يعلم الأسماء والصفات ويعلم الكمالات في الأسماء والصفات لابد ألا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وهذه كلية غير مخصصة. وقال تعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء، وسع كل شيء علما. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكثير. فعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال الرجل ففيما يعمل العاملون، الناس يعملون في ماذا وقد فرغ الله من أهل الجنة ومن أهل النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة يسر لعمل أهل السعادة، تجده يحب الطاعة ويقبل عليها، ومن كان من أهل الشقاوة يسر كذلك لعمل الشقاوة ولعمل أهل الشقاوة، لا بظلم من الله حاشاه سبحانه وتعالى، ولكن بما كسبت يداه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أرسل إليه الهدايات العظيمة، ومع ذلك أعرض وابتعد عنها، نسأل الله العافية. فها هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعلم الله لأهل الجنة وأهل النار، وهذا يدل على أن الله عليم بكل شيء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين هل هم في الجنة أم في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. طبعا هذه المسألة فيها ثمانية مذاهب لأهل العلم، مسألة أولاد المشركين هل هم في الجنة أم في النار. الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في حديث أبي هريرة في حديث الفطرة الله أعلم بما كانوا عاملين. فهذا يدل على ماذا؟ على شمول علم الله لكل شيء. نعم شيخ. الأحاديث، هناك أحاديث، في حديث في البخاري سئل النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث الرؤية، في حديث جابر بن سمرة أو سمرة بن جندب لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤية، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أقبل على أصحابه ويقول هل منكم أحد رأى رؤيا؟ فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم برؤيا طويلة، رأى ناسا ماشي يعذبون من أجل الزنا ومن أجل الربا ومن أجل الكذب ومن أجل الأخذ بالقرآن والنوم عنه. ثم الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحوله أطفال المسلمين في الجنة، فسأله الصحابة وأطفال المشركين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وأطفال المشركين. فهنا الحديث يقول إن أطفال المشركين في الجنة، وهنا يقول الله أعلم بما كانوا عاملين. ولذلك العلماء اختلفوا، الاختلاف يكون من غياب الدليل أو من ظن النسخ أو الضعف أو غير ذلك. طيب، لكن الراجح في المسألة أنهم في الجنة، الراجح في المسألة إن شاء الله أنهم في الجنة كما نص النبي صلى الله عليه وسلم. قال ها هنا ولا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله ولا أن يبدل علم الله، فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو سبحانه وتعالى، وما كان ربك نسيا، وهو القادر لا يغلب، القادر لا يغلب. وهذه المرتبة، مرتبة العلم، أنكرها غلاة القدرية الأول. كان هناك فرقة في القدرية قديما تنكر علم الله، تنكر علم الله الأولي، فيقولون إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وهذه الفرقة التي كفرها عبد الله بن عمر في أول حديث في صحيح مسلم. هذه الفرقة التي تقول إن الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني الله لا يعلم الأمر ابتداء إلا إذا وقع. ومن قال بذلك كفر، من قال بذلك كفر. وهذه البدعة تكاد تكون انقرضت في الفرق، وإنما الموجودة الكلام في تقدير أفعال العباد وهل هي من خلق الله أم لا. فقال: فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو سبحانه وتعالى ولا يغلب. قال: ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. القرآن كلام الله غير مخلوق، لماذا ذكر مسألة خلق القرآن بعد مسألة العلم؟ لأن القرآن من علم الله، صحيح؟ فمن قال القرآن مخلوق فقد قال علم الله مخلوق. ولذلك الشافعي لما سئل عن القدرية الذين يقولون بمثل هذه المسائل خلق القرآن وغير ذلك، قال ماذا؟ ناظرهم بالعلم، فإن أنكروه فقد كفروا. لماذا؟ تقول له أحمد لما ناظر سأل هكذا: القرآن من علم الله؟ يسأل ابن أبي دواد: القرآن من علم الله؟ يقول: أجل. يقول له: علم الله مخلوق؟ لا يستطيع أن يرد، لأنه لو قال غير مخلوق لبهت وخوصم، ولو قال مخلوق لكفر صراحة أمام أمير المؤمنين. ومنها هنا ذكر مسألة خلق القرآن بعد العلم ليدلل على أن القرآن غير مخلوق. لماذا؟ لأنه من علم الله سبحانه وتعالى. قال: ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه كيفما تصرف. الضمير يعود إلى القرآن، كيفما تصرف بقراءة القارئ له، هو قرآن كلام الله، وبلفظ القرآن لا بلفظ القارئ له، أي بقراءته والتلفظ به فهو القرآن، ومحفوظا في الصدور، قرآن متلوا بالألسن، مكتوبا في المصاحف، في كل ذلك غير مخلوق. القرآن غير مخلوق. قال: ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. ولذلك أحمد كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. لماذا؟ لأن كلمة اللفظ مصدر، والمصدر قد يطلق ويراد به المفعول. المصدر قد يطلق ويراد به المفعول، كخلق يراد به المخلوق: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ها، ما المقصود؟ فسر. هذا خلق الله، أي هذا مخلوق الله. الله يريد منك أن تتدبر وأن تتأمل في مخلوقاته. فالخلق ها هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى المخلوق. طيب، من قال لفظي بالقرآن مخلوق، هذا لفظ موهم. لماذا؟ لأنه قد يعني الملفوظ، قد يعني الملفوظ. ما هو الملفوظ؟ القرآن. وقد يعني اللفظ نفسه، فعل العبد. طب فعل العبد مخلوق؟ أجل. طب الملفوظ القرآن مخلوق؟ لا. فلما كان اللفظ موهما نهى أحمد رحمه الله، وهذا من دقة فهمه للغة العرب رحمه الله، نهى عن التلفظ بهذا القول، فقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأنه قد يريد ماذا؟ يريد القرآن. ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لماذا؟ لأنه يدخل فيه فعل العبد، وفعل العبد مخلوق، فعل العبد مخلوق، فهو مبتدع. ولذلك كان أصح الأقوال تفصيلا ما قاله الإمام البخاري، وكان بسببه المحنة. الإمام البخاري ما قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وإنما فصل ماذا قال البخاري رحمه الله كما نقل عنه ابن تيمية. قال: والذين قالوا ذلك من أهل السنة والحديث، يعني قالوا التلاوة غير المتلو والقراءة غير المقروء، التلاوة فعل العبد والمتلو كلام الله تبارك وتعالى، فالصوت صوت القارئ، ها والإيه والقول قول البارئ، الصوت صوت القارئ، وهذا القول الذي يقرأ القرآن كلام من؟ أول كلام كلام البارئ سبحانه وتعالى. قال: أرادوا بذلك أن أفعال العباد ليست هي كلام الله، ولا أصوات العباد هي أصوات الله، وهذا الذي قصده البخاري. البخاري أراد أن فعل العبد مخلوق، وأما كلام الله تبارك وتعالى فليس بمخلوق. قال: ها هنا ومن قال بخلق، قال ابن تيمية بعد أن ذكر مذهب البخاري، قال: وهذا الذي قصده البخاري وهو مقصود صحيح، وهو مقصود صحيح. ولذلك ظلم الإمام البخاري في محنته هذه. قال: ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. وهذه الفتنة، فتنة خلق القرآن، ظهرت عند قوة شوكة المعتزلة في الدولة العباسية. فالدولة العباسية لما ترجمت كتب أهل اليونان ونظرت في هذه الكتب وقربت أهل الضلالة من المعتزلة بخلاف الدولة الأموية، فتحوا باب شر عظيم، ومنه القول بخلق القرآن وتأويل صفات الرب أو نفي صفات الرب تبارك وتعالى. وكان من استدلال الجهمية والمعتزلة استدلالهم بقول الله تعالى: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فقالوا كل هذه عامة، فيدخل تحتها كل ما يطلق عليه شيء، كل ما يطلق عليه شيء، فالقرآن مخلوق، القرآن مخلوق، فيقال إن هذا عام أريد به الخصوص، هذا عام من العام الذي أريد به الخصوص، إذ معناه الله خالق كل شيء مخلوق، فلا يدخل فيه القرآن، ولا يدخل فيه صفاته، ولا يدخل فيه أسماؤه سبحانه وتعالى، ولا يدخل فيه ذاته، وإلا لسألناهم: هل ذات الله تدخل في هذه الآية؟ هل الله تبارك وتعالى يخبر عنه بشيء؟ نعم، قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، صحيح؟ فهذا من العام الذي أريد به الخصوص، كقوله تعالى: تدمر كل شيء، وما دمرت السماوات ولا الأرض، بل قال: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ما دمرت مساكنهم. إذن والعجيب من المعتزلة أنهم يستدلون بهذه الآية على أن الله خالق كل شيء، فلماذا أخرجوا فعل العبد من كلية هذه الآية؟ تناقض، يعني أخرجوا فعل العبد وهم يستدلون بهذه الآية على أن الله خالق لكل شيء. وكذلك استدلوا بقول تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، فقالوا الجعل بمعنى الخلق، الجعل بمعنى الخلق، جعلناه يعني خلقناه، فقال: جعلناه قرآنا عربيا، إذن جعل هنا بمعنى خلق، وهذا من جهلهم بلغة العرب، من جهلهم بلغة العرب. ولقد شنع عليهم علماؤنا كثيرا في كتب الاعتقاد، تجد هذا كما قلنا في كتاب الرد على المريسي وكتاب الإبانة، لأن جعل إذا نصبت مفعولا واحدا كانت بمعنى خلق، وإذا نصبت مفعولين كانت بمعنى صير وأنزل وقدر إلى غير ذلك من المعاني البعيدة عن الخلق. يعني اقرأ قول الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. جعل هذا فعل ماضي مبني على الفتح، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو سبحانه وتعالى، الظلمات مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع مختوم بالألف والتاء، والنور معطوف. إذن هنا جعل نصبت فعل مفعولا واحدا أم مفعولين؟ إذن هذه بمعنى خلق، بمعنى خلق. طيب، قال الله تبارك وتعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وجعلوا فعل وفاعل، الملائكة المفعول الأول، الذين هم عباد الرحمن صلة الموصول وصف للمفعول الأول، إناثا المفعول الثاني، المفعول الثاني. من جهة العقل ومن جهة اللغة، هل هم خلقوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أم صيروهم؟ صيروهم صحيح، وأنزلوهم منزلة الإناث. فإذا جعل إذا جاءت تنصب مفعولين فهي بمعنى صير وقدر، مفعولا واحدا بمعنى خلق، بمعنى خلق. نعم، إني جاعل في الأرض خليفة، يعني خالق، لأن خليفة هنا هي المفعول الوحيد. ثم قال: ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل، وإن أكساب العباد كلها مخلوقة لله، وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهي مرتبة الخلق. وهذا ما نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.